هل تصح الصلاة جماعة مع إمام راتب وهو لا يجيد القراءة، ومن المأمومين من يجيد القراءة أحسن منه؟ لا مانع من ان يصلى معه وان كان لا يجيد القراءه زياده كامله، اذا كان يؤدي قراءه مجزئه في الفاتحه وفي غير الفاتحه لا باس، وان كان غيره اجود منه، اذا كانت قراءته ليس فيها لحن يحيل المعنى فلا باس ان يصلى معه، واذا تيسر منه خير منه، وتيسر ان يعين بدلا منه فهذا احسن من تشويش. اما اذا كان بتشويش او فتن فلا، اما اذا كان لا يجيد القراءه يلحن لحنا يحيل المعنى هذا لا يجوز نصبه ولا الصلاة خلفه إلا بأجناسه وأمثاله من الأميين الذين لا يحسنون القراءة. أيوة. بل يجب أن يعزل وينتمس من يقوم مقامه، فالذي مثلا يقول أهدنا الصراط المستقيم، أهدنا من الإهداء، هذا لحن يحيل المعنى. صحيح. أو يقول إياك نعبد وإياك نستعين، أو يقول أنعمت أو أنعمت، هذه كلها لحن يحيل المعنى نسأل الله السلامة. فلا مثل هذا ما يترك إماما، ويعلم حتى يعرف كيف يقرأ ولو كان مأموما، يعلم حتى يعرف القراءة الشرعية، لكن لا يجوز أن يكون إماما في مثل هذا، بل يجب أن يفصل ويلتمس من يؤم الناس، من هو أصلح منه يعني. نعم. جزاكم الله خيرا.